قال ومن انتقلت العين إليه من الغاصب وهو يعلم، يعني جاء زيد ويعرف أن عمر اغتصب هذه الأرض من سالم مثلا، وجاء زيد وشراها من عمر، نقول مشارك له في الغصب، لأنك تعلم أنها مغصوبة من فلان واشتريتها فهو مشارك له في الغصب، وأيضا ليس لعرقه حق، ويأثم عند الله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم.